هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجاد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج فاطمة حسن. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. إحنا قررنا الليلة دي الإفراج عن مواهبكم المكبوتة دي، وبدل ما سيادتك ما تمثل دور المتفرج الوقور اللي بيمسح بقه بعد كل ضحكة عشان ما تبانش قدام حد، وعشان إيه؟ ما تتكسفوش من بعض، إحنا كلنا بني آدمين إخوات، خايفين قوي من بعض كده ليه؟ أنا عملت أول ما ابتديت برنامج اسمه إني أعترف، كانت قصة من حياة النجوم. جميع نجوم مصر اشتركوا في هذا البرنامج. وليه مش بيلعب باللعب اللي بجيبها له زي غيره من الأطفال؟ أنا عارفة، يمكن ابنك عاوز يطلع حاوي. حاوي، حلوة قوي حكاية حاوي دي. أيوة، هو مين غير الحاوي بيعمل كده؟ وليه ما يكونش حيطلع مدرس علوم ولا كيمياء؟ يمكن، كل شيء جايز. في صدر البرنامج نحتفي بذكرى رحيل أمير القصة المصرية القصيرة الكاتب الكبير دكتور يوسف إدريس، الذي رحل أول أغسطس عام 1971، ونعيش دقائق مع فكره الراقي ومقطع من مسرحيته الفرافير من تأليفه وتمثيل عبد السلام محمد وتوفيق الدين وسهيل البابلي وإخراج كرم مطاوع من إنتاج عام 1960. سيداتي سادتي، مساء الخير. ما تخافوش، أنا مش خطيب ولا حاجة، أنا مؤلف الرواية، وإحنا كان ممكن نبتديها على طول ويقعد كل واحد فيك ويتفرج عليها لوحده في الضلمة كأنه في سينما. إنما إحنا هنا مش في سينما، إحنا في مصر، والمسرح ده احتفال، مهرجان، عائلة إنسانية كبيرة اتقابلت وبتحتفل أولاً إنها اتقابلت، وثانياً إنها هتقوم في الاحتفال ده بمسرحة وفلسفة ومسخرة حياتها بكل صراحة وقاحة وانطلاق. علشان كده مفيش في روايتي لا ممثلين ولا متفرجين، أنتوا تمثلوا شوية والممثلين يتفرجوا شوية. وليه لا؟ اللي يعرف يتفرج لازم يعرف يمثل. بقى أنتوا متعرفوش تمثلوا؟ بعد كلام ده انتوا طول النهار بازلين تمثيل. طب مين فيكم ما بيمثلش رواية عشان ياخد اجازة؟ ها؟ مين ما بيألفش رواية ويمثلها عشان ياخد سلف؟ مين فيكم ما بتقومش الدور السعيدة على الاخر قدام جوزها لما بتيجي امه تزورها؟ انهي ممثلة محترفة بتقدر تطلع التنهيدة اللي بتطلعها الست فيكو لما تشوف فستان في الباترين؟ ها؟ طب ده انتوا جايين هنا تمثلوا دور المتفرجين، وليه ده كله؟ وعشان ايه؟ احنا قررنا الليلة دي الافراج عن مواهبكم المكبوتة دي، وبدل ما سيادتك ما تمثل دور المتفرج الوقور اللي بيمسح بقه بعد كل ضحكة عشان ما تبانش قدام حد، وعشان ايه؟ ما تتكسفوش من بعض، احنا كلنا بني ادمين اخوات خايفين قوي من بعض كده ليه؟ متخشبين كده ليه؟ بعاد عن بعض كده ليه؟ كتفك في كتف التاني وبينك وبينه 1000 كيلو بتاع ايه يا اخي بالصدر؟ قول له مساء الخير اعزم عليه بسجاره، ده بيتكلم عربي ومالوش ناب والله. انا كمان هلغي المسافات اللي بتبقى دايما بين المؤلف والجمهور وتخوفهم من بعض. اسمحوا لي اعرف منكم؟ انا مع تقديري لشعوركم النبيل وفرحتكم بان انا قربت منكم مش شايف اي داعي للتسقيف ده ابدا. دي الروايه لسه ما بداتش. ايه عمركم ما شفتوا مؤلف من قريب ابدا؟ يا اخواني انا كان قصدي ان احنا نرفع الستاير اللي بين كل واحد والتاني ونشيل حواجز اللي بين ونعيش ساعه ساعتين ثلاثه للصبح ساعتين نمثل على بعض ونألف مع بعض ونتفرج على بعض. استنى عندك يا فرفور محدش يخش دلوقتي، انا لسه ما خلصتش كلامي. يا اخوان انا هقدم لكم الليله دي اعظم واهم وامتن واروع فرفور. خلاص بقى بلاش شغل، دوروكم على مؤلف تاني. طب وديني ما انا مؤلف، تغزوني يعني؟ وديني ما انا مؤلف. طب خلاص حرمنا، يلا بقى قلب. يا اخوانا يا حضرات انا هقدم لكم الليله دي اعظم واهم وامتن واروع فرفور ظاهر على وجه الارض، بس قبل ما نقدمه لازم ندور عليه. تدخلت ازاي يا ولد يا فرفور قبل ما اكمل كلامي؟ انا دخلت اخرج يا حاجه. ده انت اللي تروح. انا امال انا؟ طب مش مؤلف تقلب بره هناك، انما انا فرفور هنا. طب مش لما اقدم سيدك الاول للجمهور مالكش دعوه، اقدمه انا. طب اقدمك انت على الاقل. انت عارف تقدم نفسك لما هتقدمني. وده ماله عامل في روحه كده؟ ايه في ايه؟ بنطلونك يعني هو بنطلون ولا انا مش شايف؟ ماله بنطلون؟ بنطلون مؤلف يعني. والمؤلف يعمل في روحه كده؟ امال يبقى مؤلف ازاي؟ مش لازم يالف كل حاجه يلبسها. انا الفت لبسي اوريجينال. ايه في هاي؟ لا ده هاي قوي، بس لو تاثروا كمان شويه وتعملوا كده فصل من الجنب وكلمتين مقدمه ومفيش منع مؤخره يبقى هاي. العالم يهود داخل في كل وقتك وجاي تعطلني. اوعى اوعى انا مش سيبك المهبش. يا اخي خلي في عينك نظر ودور معايا. ادور انا مالي؟ هدي سيد اشتغل، مفيش سيد هشتغل عليك. يا فرفور عندي شغل، عندي حلقات في الاذاعه لسه ما كتبتهاش. شغل ولا ما شغل ولا ولا ريحته. بقول لك الحلقات تحت الساعه 5 ولسه ما كتبتهاش. ايه رايك في ده؟ اه اللي هناك ده. لا لا. طب ايه رايك في ده؟ اوعى بقى تقول لي عليك انت ثلاثه كام؟ اقول يا جدع انت، انا عايز سيد. سيد ان مخ الواحد يحب يستخدم له حاجه فخمه كده زي حسين رياض، لابس روب ومتعنطز انما ايه ده؟ بس اهو يا فرفور اهو. فين؟ هو ده؟ هو ده. وماله كده؟ نام مني اعمل ايه؟ ما انت عمال ترغي الصبح. بقول لك الحلقات هتتذاع الساعه 5 ولسه ما كتبتهاش. انا استلم صاحي ماليش دعوه. فرفور عندي شغل دور عليه. خد خد خد. طب اسمع، طب ادي السيد وعرفناه، فين الست؟ حقك كله. اوعى تكون ست رفع عشان ربنا المعبود مخبط في الورا خبطه. كله للست دي، ده ما صدتش عليها من الوقت اللي فات تضيعها له كده. ما ضيعتش ولا حاجه، انا بس اصلا نسيت. ما اشتغلش لما تيجي. وشرف يا فرفور. وشرف يا هبعتها لك في تاكسي على طول. شرف التاكسي، تاكسي شرف. وشرف يا فندم. انت حر حاتم شرف المؤلفين زي كبريت اللي من دول تشطوا 10 مرات من قبل ما يولعش. فرفور سيدك عندك، ما هو صحيح واشتغل. بس اعزل انا بس. اوعى عسكري يشوفك كده ولا كده احسن يقتبسك على طول. فرفور الروايه بقى، الروايه انا عايزها تفرق. الفرقعه عليا انا، ده قال لها واحد هيطلع بتربانه ان شاء الله. فرفور المجد، الحلقات، المشهد السابع في الفصل العاشر ده هيرفعني السما. يا هيجيبك الارض باذن الله. فرفور انا تخرج بقى. المشهد السابع من الفصل العاشر، فرقعه جمهور، تربانه نقاد، اذاعه مجد، حلقات سميت طازه لسه سوق. المؤلف عم خليها على الله، وفي حد بيقلب حاجه. ما تقوم بقى يا عم. يا عم اصحى، قوم، المؤلف مشي والقعده هتحلو. حد عارف احنا فين؟ اللي احنا فين صحيح؟ وانت؟ انا؟ امال يعني كريستين كيلر؟ الله يجازيك يا شيخ، قطعت عليا حته دين. حلم؟ حلم ايه بقى ان شاء الله؟ كنت بحلم خير خير، اللهم اجعله خير. ايوه، كنت بتحلم بايه؟ لازم كنت بتحلم انك نايم. لا لا لا، كنت بحلم اني بحلم. وكنت بتحلم انك بتحلم بايه؟ اني بحلم. وكنت بتحلم انك بتحلم بايه؟ اني بحلم. وفي المرة الاخيرة دي، بحلم الاخيرة دي، كنت بتحلم بايه؟ اني بحلم. اما حتة الدين حلم. لا خير ان شاء الله خير. تعرف تفسيره ايه ده يا سيدي؟ ايه تفسيره؟ انك لسه نايم، وانك مش هتصحى لما واحد زي حالتي كده يصحى على نفسه انه نفسه يديلك حته الدين على اصل الحق مش عليك، حق على المؤلف ابو ركب اللي عملك سيدي وسمحتها. ده انا البراغيث هرب جتته وانا قاعد. انت مين انت عشان تضربني؟ مش عارف انا مين؟ انا فرفور. وانت تضربني عارف؟ وفيها ايه؟ ديمقراطيه. طيب بتصحيني ليه يا واد؟ عشان تشتغل الفصل الامن. اشتغل؟ اشتغل ازاي؟ انت سيد ولا فرفور؟ ولا فرفور وانت سيد؟ انا سيد. ايوه. هو في سيد حاف كده يا ولد؟ فين راس؟ فين الخدم والحشم؟ فين الجناين؟ فين جناح الحريم؟ فين الخير المطهمه؟ فين القباهه والعظمه؟ فين؟ اهو انا قباهتك وعظمتك وكله. انت جربوع زيك انت؟ ما هو من حسابك الواد لسه ما ابتدتش وانا ما اندمجتش لسه. اما اندمج وابقى فرفورك يبقى اشتم زي ما انت عايز. يلا بقى اندمج لي كده وريني. يلا يلا يلا. خلاص اندمجت؟ لسه شويه. لسه يا فرفور خلاص؟ اتوكل على الله. يعني خلاص اندمجت؟ اتوكل على الله. يا فرفور معلش، اصل كنت لسه ما اندمجتش قوي. اسمع، المره اللي فاتت انا اتخضيت صحيح. بقى وجع بطنك. ولا تنقل ولا انا جسمي مش خالص يا ابني انت. الله واضح. خلاص اندمجت كويس؟ اتوكل على الله. انت فرفور؟ تمام، فرفور وسيد سيد وفرفور سيد وفرفور فرفور وسيد كله تمام. طيب انا بقى ما معكش سجاره لحسن خرمان من الصبح يا ولد. واللي منعك انك تشرب سجاير ما دام خرمان؟ واللي يمنع الناس انها تشرب سجاير لما تكون خرمانه يا حبيبي؟ لازم الكحه. ايوه الكحه. ما معكش سيجاره بقى؟ معايا. ما اجيب سيجاره؟ هات انا اجيبها. اجيبها منين؟ في الدكان. انت بتقول انه معايا؟ ما هي معايا في الدكان، بس عايز لها غريزه ولا حاجه عشان اجيب. ولو ما معكش بقى فلوس اعمل ايه؟ بلادي كمان معكش فلوس. 500 روايه اشتغلهم معاك، ما فيش مره تغلط كده وتعمل سيد كده وتطلع قرش من جيبك وتقول خد يا ده فرفور واحد بشرابه. بس يا دي دول والله ما انا والله انا معايا فلوس يا فرفور. طب طلع رساله كده اهو. انا كنت جبتي مش هيخش تاني. ماليش دعوه يا عم، دي حاجه منك وبنت سنك، ماليش دعوه بيا. تحرم. معاك فلوس؟ ثلاثه جنيه، ثلاثه ساب، ثلاثه مليم، ومال ثلاثه ايه بس؟ دخلت قال له بقى انت نشوفهم ثلاثه. دخل لسانك. ثلاثه ايه؟ ثلاثه تعريف. الله يرحمك. لا سيجارة تدي عدل وتوزن وندمك، خلينا نشوف شغلها عشان يطب عليها المؤلف اللي هنا قاعدين النهار، كان كده نروح في 60 ده. اه يعني خلاص النكس انا فيه. ايوه فلقنا بقى رجاله سيد واعرف ده، انما انا اسمي ايه يا ولد؟ انا مش عرفتني، ما تسال لالفه. انا ما اعرفش غيرك انت. انا اسمي ايه يا ولد؟ انت اسمك سيد وخلاص. هو ده معروف يا ولد انت في سيد كده من غير اسم؟ اسمع يا ولد، يا فرفور يا ولد، سمين يا ولد. بسم النبي حرفك. عايزنا سمين. ايوه يا ولد، شوف لي اسم كده يليق واحد زي كده يا ولد. انا ماليش دعوه، انا عليا سلمك متسمي جاي. يا ولد يا فرفور، انا بأمرك تشوف لي اسم يا ولد. خلاص نسميك الجحش ولد. عيب يا ولد انت، ده اسم ده يا ولد. وانا جايبه من عندي، ما كل اسامي الناس المحترمه كده كلهم مش هيعجبوك. مش عرفك بقى انهم مش هيعجبوني. خلاص نسميك الفار ولد. طب القط ولد. الحيوان ولد. تفكرني بقلف؟ والله الاسامي عندنا كده، العبيط، المغفل، صاحب البيت بتاعنا اسمه الاستاذ حامد المغفل، كله كده. عيله الجمل، الناقه، ابو خروف، ابو عنزه، الاطلاقرة، لعمة، لخنف، لعور، والله بعيد ليه؟ لطرش. مستمعينا الأعزاء، رحل الفنان فايز حلاوة يوم 1 أغسطس عام 2002 بعد أن أثر الفن بكل أشكاله بمختلف إبداعاته كمؤلف وممثل ومخرج. الليلة نعيش معه متحدثا عن مشواره الإبداعي في برنامج ما أحلى الرجوع إليه على مدى نصف ساعة بصحبة الإذاعية الرائعة عبير سيد. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. ما أحلى الرجوع إليه. ما أحلى الرجوع إليه. يعود إلى ميكروفون البرنامج العام الآن فايز حلاوة. أنا الحقيقة تركت الميكروفون من سنة 61. 61 بقى يعني من دلوقتي يبقى ايه؟ يبقى 4 و من ايه؟ من 95 يبقى 34 سنة. فإنما الميكروفون هو الميكروفون، ويعني ساعة الواحد ما يمسك الميكروفون بإيده يرجع لورا 34 سنة و 94 سنة كمان يعني. الحقيقة أنا قصة دخولي للإذاعة كانت مفاجأة بالنسبة لي. يعني أنا كنت بشتغل يميها محامي، كان عندي مكتب جنب الإذاعة برضو القديمة في شارع شريف، وبعدين أنا فوجئت بالأستاذ الزميل الكبير يوسف الحطاب ومعاه صديقي الله يرحمه علي فايز زغلول جايين للمكتب، وما كنتش اعرف يوسف الحطاب يعني، كنت اعرف علي. فجي وقال لي ده الاستاذ يوسف الحطاب وجاي لك يزورك وبتاع، ف فيوسف الحطاب قال لي انت بتعمل ايه في المكتب؟ ايه في المكتب ده وتعالى. طب بالهداوه شويه يعني بالهداوه. حلم ان الواحد يبقى مخرج في الاذاعه في الوقت ده كان حلم بعيد المنال، وكانت امنيه بالنسبه لاي واحد مننا. انا كنت في الوقت ده خريج معهد المعهد العالي للتمثيل، طبعا الى جانب اني كنت خريج كليه الحقوق وبشتغل محامي. فقال لي تعالى احنا هناخد هنعين دفعه من المخرجين، وبنشترط انهم يكونوا معهم مؤهل عالي ومعهم شهاده المعهد العالي للتمثيل. وعملنا الامتحان، احنا كنا خمسه، واحد سقط والاربعه نجحوا، واللي سقط بعد كده بقى مخرج تلفزيون. يعني كان من حظه ان هو سقط يعني. وبعدين اتمرنا طبعا على ايد استاذنا الكبير الاستاذ السيد بلير، وتعلمنا منه كتير. كان استاذ وكان معلم، يعني غير انه استاذ كان معلم كمان علمنا. واحنا اتعلمنا الاول كمان على ايد استاذنا انور المشري لما كنا في معهد التمثيل، كان بيدرس لنا اذاعه، كانت علم في المعهد وكان بيدرسه لنا الاستاذ انور المشري. اتمرنا وبقينا نروح المكاتب، مكتبات السفارات الاجنبيه، ونطلب كتب ونقراها ونذاكر وبتاع، لحد لما يعني امتحنا بعد كده امتحان كان قاسي جدا. وكان اللجنه بقى فيها بابا شارو والاستاذ عبد الحميد الحديدي كان مدير عام البرامج جميعا، والاستاذ سيد بدير والاستاذ يوسف الحطاب، ويعني كانوا يعني تقريبا بيعصرونا مش بيمتحنونا يعني. وابتدينا نشتغل في الاذاعه، كان الكلام ده سنه 59. وابتدينا مجموعه كانت مصطفى ابو حطب، انور عبد العزيز، واحمد زكي، وانا بدانا في البرنامج العام. وبدأنا فورا عملنا كمخرجين. كمان العمل في شريفين كان المجموعة محدودة، كنا كلنا نعرف بعض، وكان في تآلف بيننا، وكان كنا عايشين مع بعض تقريبا حياة كاملة، وتعايش بيننا وبين الفنانين كمان، لأن الفنانين برضو كانوا زملائنا، أكثرهم زملائنا في المعهد، واللي طبعا قبلنا كانوا اساتذتنا يعني سبي وهبي، استاذ حسين رياض، العمالقه دول كانوا بيجوا يشتغلوا معانا في الاذاعه، وكانوا بيدوا عطاء كبير جدا. وانا برجو ان الحاجات دي تكون موجوده. وبعدين برضو يعني بقدم التماس برضو لزميلنا وصديقنا فاروق شوشه وعمر بطيشه، انهم يعملوا لنا في الاذاعه قسم جديد او اداره جديده اسمها اداره الترميم، عشان تجيب الشرايط القديمه البايظه اللي باظت من الاهمال او من الركنه طول المده وتترمم، ويحتفظوا بهذا التراث، لان ده مش هيتعوض. في تسجيلات كتير جدا، وخصوصا من البرامج اللي انا عملتها. انا عملت اول ما ابتديت برنامج اسمه اني اعترف، كانت قصه من حياه النجوم. جميع نجوم مصر اشتركوا في هذا البرنامج، وهي فيها بقى كمان جزء ظريف جدا ممكن ينفصل لوحده حتى، ويبقى برنامج قائم بذاته، برنامج سريع كده بتاع 3 دقائق 5 دقائق، لان النجم كان بيقدم نفسه بيقول انا اسمي كذا واسم الحي كذا واسم الشهرة كذا وانا من مواليد كذا، واكترهم طبعا كانوا بيغلطوا في سنهم، وخصوصا الستات يعني كانوا كلهم بيصغروا نفسهم. وبعدين يقدم يقول بقى ايه يعني القصه دي حصلت لي في حياتي ويمثلها. طبعا اكتر القصص كنا بنفبركها يعني بتتالف دراميا يعني، او بنشوف قصه ظريفه تكون يعني قصه فيها بسمه وفيها ضحكه حاجه كوميديه يعني، وبنقدم القصه دي. اذاعه الجمهوريه العربيه المتحده من القاهره. إني أعترف. حسن فايق. إني أعترف برنامج من حياة النجوم يخرجه فايز حلاوة. اسمي حسن فايق محمد الخولي، الاسم الفني حسن فايق، سني مش هقول لكم عليه ولا اقول لكم 59 شهر طبعا، من مواليد الاسكندرية. مهنتي التمثيل وقصتي مع التمثيل قصة طويلة عريضة وفيها مآس كتير ومساخر اكتر، فيها الفقر والفلس وفيها العز والنغنغة، فيها النجاح وفيها الفشل، لكن عمر المآسي أو الفشل ما خلوني أفقد إيماني بفن التمثيل اللي بعتبره سبب وجودي في الحياة. أنا واعي جدا وناصح بالرغم من أني بمثل دور العبيط. هقدم لكم حكاية صغيرة من حياتي. أيام ما كان المسرح طفل بيحبي وهواية التمثيل وإلقاء المونولوجات موضة أولاد الزوات والمثقفين، أمثال فكري أبازة وبديع خيري ومحمد عبد القدوس ويوسف وهبي والعبد لله. القصة بدأت سنة 1918 على المسرح. الحقيقة أنا بفتكر اسم البرنامج، يعني ما أحلى الرجوع إليه، والميكروفون له بريقه وله شدته لما الواحد بيرجع يفتكر ايام زمان، ايام ما كنا بنمسك الميكروفون ونقدم الناس برضو. والحقيقه قدمنا اعظم ناس في تاريخ الفن في مصر، يعني مش لو حاولت افتكرهم مش هقدر احصرهم. يعني قدمت برامج كتير ومسلسلات في الإذاعة، يعني أول مسلسل قدمته كنت لسه متعين في الإذاعة جديد، ما بقاليش 15 يوم قدمت مسلسل الأرض للأستاذ الكبير عبد الرحمن الشرقاوي، وكتبت أنا عديت المسلسل يعني وكتبت حواره، وكانت بداية معرفتي بالأستاذ عبد الرحمن الشرقاوي. وبعد كده عملت له مجموعة كبيرة من، كان عنده كتاب اسمه أحلام صغيرة في قصص قصيرة، عملت منها مجموعة كبيرة الحقيقة يعني، وكانت قصص كلها جميلة يعني الحقيقة. أستاذنا عبد الرحمن الشرقاوي من الناس اللي أسروا الإذاعة وأسروا الأدب المصري. عملت برنامج شهري كان اسمه فيلم الشهر، كنت بكتبه وبخرجه. أول حلقة فيها عملتها كانت عن أم كلثوم، كان أعتقد اسمها دعوة إلى الحب، وفوجئت بعد ما عملت البرنامج إن يعني كلهم بيقولوا تعالى أنت مجنون، أنت إيه اللي أنت عملته ده، إيه إيه إيه الحكاية، قالوا لا أم كلثوم إزاي الكلام ده بتاع حاجات كده. اتضح إن أم كلثوم دي عليها ستار حديدي، وإن أي واحد عايز يعمل حاجة عنها لابد إنه يقدم طلبات وياخد موافقات ويروح يزور الأولياء الصالحين ويوزع الصدقات وحاجات كده يعني، ويبخر الاستوديو قبل ما يخش وحاجات. فاستاذنا عبد الحميد الحديدي بعت لي قال لي يعني نسمعه نشوفه اذا عجبنا نكلمها ونستأذنها، ولقيت ان الحكايه فيها يعني حدوته كبيره قوي. وجي سمع البرنامج الحقيقه يعني الله يرحمه، يعني كان راجل كان فنان كبير وكان ادارجي عظيم عبد الحميد الحديدي. في فيلم الشهر ده انا كنت بعمل ايه، كنت يعني اول مره يتقال ان ايه الفيلم الاذاعي، كانش في حد يعني، وهي تركيبه كده يعني ما حدش فهمها، الفيلم الاذاعي كذا. وكنت بقدم في الاول ايه كرتون اطفال وبعدين جريده نطقه زي جريده مصر النطقه اللي كانت بتقدم في السينما ومن ايه وكنت بعمل يعني عمليه ايهام للمستمع بان ده فيلم فعلا فيعني المذيع يقول اطفئت الان انوار الصاله واضيئت مش عارف انوار ايه والبتاع حاجات كده يعني تقوم الناس تتخيل انه فيلم بيتذاع وبعد الحاجات دي بتتقدم نعمل استراحه وفي الاستراحه دي بنعمل حديث مع بطل الفيلم. اظرف حاجه عن البرنامج ده فيلم الشهر ده ان في ناس كانت بتقابلني تحت بقى قدام الاذاعه وانا جاي وانا ماشي وحاجات كده فيقولوا لي عايزين تذاكر للفيلم بتاع هم فاهمين فعلا انه بيتذاع وانه بيتعرض وان ده فيه تذاكر فعايزين تذاكر والله عشان نروح نتفرج على الفيلم وحاجات زي كده. قصة سفرود دي كتبها لنا زين العابدين عبد الله وصور شخصيتها عبد المنعم أبو الفتوح فكري سالم والزميل مصطفى أبو حطب. ودلوقتي استراحة قصيرة. ما افتكرش انها حاجه جديده لو اقول لكم الجمله اللي بتتقال باستمرار معانا دلوقتي في الاستوديو النجوم اللي اشتركوا في الفيلم وبرضه مش حاجه جديده ان انا اقول لكم الاستوديو شكله ايه يعني ان توفيق الدقن قاعد في الزاويه جنب محمود المليجي بيقروا في الورق وان رفيع الشال نايمه جنب الباب انما يمكن الحاجه الجديده هي اللي نحاول ان احنا نعمله دلوقتي ان احنا مثلا نطلب من الاستاذ محمود المليجي اللي احنا عرفناه باستمرار بيلعب دور الشرير انه يغني بدل سعد عبد الوهاب وهما الاثنين مشتركين في الفيلم استاذ محمود. نعم استاذ محمود اتفضل. انت طبعا ما سمعتش انا كنت بقول ايه لان لا كنت منهمك مع لا سمعت ومش عايز اجي. لا تيجي وتغني؟ لا اغني لا ليه لا؟ لا عيب عيب عيب لا وهو الغنى عيب؟ لا لا انت تغني وسعد يعمل دور الفيلن. لا لا لا مفيش مانع من غير لا طوارين حتى بس مفيش عضلات يا خسارة. لا فيلم من غير عضلات على صغير كده. انا اقدر اغني ولا خافش لان انا اقدر اضرب سعد لما سعد ما يقدرش يضربني. طب تيجي طب خلاص انا هغني وشوف هتعمل يا ليل يا ليل موتني بقى سعد اهو برضه شرير في الغنى. طب انت بقى وريله ازاي انت هتبقى شرير بشكل تاني. اوه فوريكا يا ليل حوري ايه ما بيقولش حاجه ما بيخافش. انت بتغني في الفيلم يا سعد؟ اه بتغني ايه؟ طب ايه اخر اغنيه عملتها يعني بصرف النظر عن الفيلم يعني ايه اخر اغنيه لك؟ في اخر غنوتين جداد واحده اسمها شويه شويه واحده اسمها اليومين دول قلبي ماله. ده كلمات مين؟ واحده تاليف محمد علي احمد وواحده تاليف طيب يعني لو لو لو فكرنا ان احنا في فتره الاستراحه يعني واحنا قاعدين ان احنا نسمع منهم حته صغيره كده تختار من ايه؟ ما تسمعهم بالمزيكا دلوقتي؟ لا ما نسمعهم من غير مزيكا الاول يعني يكون اسمعهم بالمزيكا ده صوره يعني كامله للاغنيه انا ما فيش مانع نسمع حته صغيره قوي قوي كده ولو بدايتها في الاول في اثناء الاستراحه. ده اللي اكرهم علي حكايه الغنى من غير ما بتحبش حكايه الغنى من غير مزيكا شيء كده ابتر. طب وداد رايحه فين سيادتك؟ رايحه اكل لحمه راس. مش معنى لحمه راس بالذات اصلي جوعت قوي وبحبها وقريبه كده من الاذاعه جنبنا ورغيف بنص ريال حاجه شعبيه لذيذه جدا. انت بتعملي دور ايه في الروايه دي؟ تفتكر يعني حذر فذر هيطلع ايه؟ يعني برضو الدور بتاعك؟ لا بتاع مش خدامه المره دي اترقيت شويه. بقيتي ايه احسن شيء؟ يعني طبعا البت اللي دمها خفيف ولذيذ. ما فكرتيش مرة تلعبي دور بنت زوات على عملتي بلدي. انا بمثل دلوقتي في البرنامج الثاني من القاهرة واللغة العربية وحياة. طب يا وداد ما دام مدام بتمثلي في البرنامج الثاني. ايوه مولاي دي حته على برنامج ثاني. ما تعمل لنا حته باللغه العربيه الفصحى شعرا اذا كان. تحبني حقا يا مولاي؟ ده من روايه ايه ان شاء الله؟ لا عاوزين حته بقى مش نث، عاوزين حته شعر من مجنون ليلى قد تداعى مثلا. وليه مش كليوباترا مثلا؟ قد تداعى محور الارض وميزان الشعوب. ايه ده هو؟ استنى بس يا طيب. انا شايف الاضواء دلوقتي يعني بتقول ان الجزء الثاني هيبتدي، فافتكر في الاستراحه الجايه لازم نسمع منك مادة ميزان. هي ايه تاني؟ وميزان الشعوب. طيب اتفضلوا يا جماعه. انا على فكره عمري في الاذاعه 3 سنين بالظبط، كنت بشتغل في البرنامج العام ومنتدب لصوت العرب، والإذاعة الشعب كان اسمها يميها مع الشعب، وللبرامج الغنائية وللبرنامج التاني كنت بشتغل في كل البرامج. يعني كان بعد ساعات يبقى ايه الاستوديو من اول اليوم لاخره لحد بالليل الاستوديو مقفول عليا ما بطلعش، يعني اطلع يا دوب نمشي الممثلين دول يخش الممثلين اللي وراه ونقعد نشتغل لحد الساعة 12 بالليل. حقيقة انا بنتهز الفرصة دي وبقول ان انا فعلا حاسس باني رجعت لورا و 30-35 سنة، وفعلا ما احلى الرجوع اليه. افتكر الاوبريت الجميل اللي كان اسمه الشاطر حسن، كان بيمثل فيه زميلنا المذيع والفنان الشامل المأمون ابو شوشه. هو كان كمان يعني متخصص في تقليد الاصوات. ما كنا في الجامعة كان يقلد صوت الأستاذ الكبير طه حسين، وكان يقلد نجيب الريحاني، وكان يقلد حسن فايق، وكان يعني كان عنده مقدرة أنه يقلد جميع الأصوات. فأنا الحقيقة استغليت الحكاية دي فيه وخليته مثل دور نجيب الريحاني في أوبريت الشاطر حسن. دستور احنا وصلنا ولا لسه؟ انت ما بتبطلش ابدا. حكم لا حكم ولا مواعظ، كلميني زي الناس. انا راجل صاحب اشغال قاعد على باب دكاني، واحد له مداس طلع من جناب ونرقعوله، واحده لها حاجه قديمه عتيقه زي حضرتك نورمهالك. زبون رايح وزبون جاي. يا عم حسن الشبشب ده صلحولي على عيني، لوزه للبلغه دي على راسي. يعني يفوت النهار اكون رقعتلي بالميت 10-15-20-90 قولي 75 مركوب كده وشرف اسلافك. يا ما انت غلبوي يا دي الصرماتي. اللي تقول تعيده. حكم بقول لك راجل صاحب اشغال قاعد على باب دكاني، واحد له مداس ترقعهوله، واحدة لها صرمة بنت حلال. ما فهمنا وخلاص يا عم حسن. حكم ما هو اللي مجنني انه بقالي ساعتين دلوقتي وانت بجرجراري وراكي من حارة لزقاق لعطفة، كل ما كلمك ما خدش منك الا حكم. انا جاي افصل جزم ولا اتعلم حكم؟ يوه حكم، هو انت لسانك ما بيتعبش يا اخويا؟ ايه الغلبة دي كلها؟ لو كنت قلتيلي واحنا هناك في الدكان انك واخداني على سفرية طويلة كنا عملنا الاحتياطات اللازمة، خدنا اجازة من الكبزبون اللي حالتنا وحطينا ورقة على الباب مغلوق بسبب السياحة. يوه حكا. الايام دي يعني انا ملاحظ ان كده الاعلام كده بعد ساعات كده بتجيله حالات كده، فمن ضمن الحالات دي انا ملاحظ الايام دي ان التلفزيون مهتم قوي بمحمد فوزي وبمناسبه ذكرى، وهم يعني في عندهم عادة كده يهتموا ببعض الناس كده في سنة من السنين وبعد كده ينسوهم 5-6 سنين ويرجعوا أو يمكن 10 وبعد كده يرجعوا افتكروهم. فأنا شايف اليوم دي هم مهتمين بمحمد فوزي. محمد فوزي الحقيقة كان صديق عزيز وكان فنان كبير قوي وكان سابق عصره، وأغنيته لحد النهاردة عايشة وحتعيش طويلا لأنها أغنية يعني سابقة أوانها، وهي اللي هي بيقولوا عليها الشبابية، يعني هي اللي هي الأغنية الشبابية فعلا. ومحمد فوزي اشترك معايا في بطولة أكتر من عمل يعني، لكن اللي أنا متذكره دلوقتي نور الصباح. لحد إمتى يا ربي هفضل في الذل ده واستحمل الغلب ده؟ يجي النهار ويروح يطويه ظلام الليل، واللي يكون مجروح ليله نهار وويل، بيعيش مع جراحه وينسى افراحه، البخت مهما عند ماليش خلافك سند يا الحنان كله للي الحنان فاتوا. قسيت وبتألم ولا قادرة اتكلم، البخت مهما عند ماليش خلافك سند يا فرحانة بتغني أجمل الألحان، وشوف الزهور هيمانة بتتبسم بكل حنان. متع نفسك يا مولاي، اضحك تضحك لك الدنيا، اضحك اضحك اضحك. عايز اضحك من قلبي يا بهلول. وإيه اللي يمنعنا، إيه اللي يمنعنا نضحك على طول؟ في حد يشوف الجمال ده كله ويعيش في الحسن ده وضله، ويبقى متضايق ومزاجه مش رايق؟ الإنسان يا بهلول ما يحسش بجمال الحياة إلا إذا كان جنبه حبيبي رعاه. وأنا أنا عمر الهنا ما يداعب خيالي طول ما قلبي وحداني وخالي. الورد مالي كل الوجود ببهاء، أنا قلبي خالي مش لاقي مين يملاه، مهما الجمال ينادي عمره ما يفرح بيه. اكمنه خالي اكمنه خالي. أنا جي ورد الأمل وشوقي بيه حيله فكري عليه انشغل والقلب مش طايله واسهر ليالي والفكر يجري ورا وانا قلبي خالي مش لاقي مني ملاه مهما الجمال ينادي عمره ما يفرح بي اجمنه خالي وتشوف عيوني القمر في موكبه العالي احلم بليل السمر ويا حبيب غالي واشكي له حالي وانده عليه في سماء وانا قلبي خالي مش لاقي مني ملاه مهما الجمال ينادي عمره ما يفرح بي اجمنه خالي والحقيقه انا كنت سعيد جدا بعملي في الاذاعه وكنت متعايش معاه بجديه وبانسجام كامل يعني، لكن هو حبي الكبير كان اصلا للمسرح. برضو لازلت بقول ان الاذاعه وبتحيز شديد جدا برضو البرنامج العام في الاذاعه هو الاصل وهو الاساس وهو اللي حيتنه باستمرار قابض ومتمسك بالتقاليد العريقة للعمل الإذاعي والإعلامي. وأنا بتمنى للجميع التوفيق. فايز حلاوة. ما أحلى الرجوع إليه. ما أحلى الرجوع إليه. أحلى الرجوع إليه. مع تحيات عبير سيد. ما أحلى الرجوع إليه. مستمعينا الأعزاء، مع مستمعينا الساهرين يتلقفون نسمات الفجر وموجات البرنامج العام، نعيش إلى نهاية الحلقة مع ذكرى العالم الكبير الدكتور أحمد زويل الذي رحل يوم 2 أغسطس 2016. فنقضي الدقائق التالية مع هذا البرنامج الخاص عن سيرته كما كتبها عبد المنعم خلف الله وأخرجها مجدي سليمان في نصف ساعة. التحدي. عن قصة الإصرار والكفاح والنجاح لعالم الليزر المصري دكتور أحمد زويل. برنامج خاص كتبه للإذاعة عبد المنعم خلف الله. يرويه لكم نادية رشاد وسمير البنا. يصوره لكم محمود الحديني، نظير عبد الجابر، عبد المنعم سعد، محمد ولاء الدين، إبراهيم الدالي، محمد زكي المدرك، وأحمد حسن. المخرج المساعد نانيس أبو زيد. التحدي من إخراج مجدي سليمان. في أرض النيل المعطاءة نشأ، وبإصرار المصري وطموحه ونبوغه تميز. ولد أحمد زويل في عام 1946 بمدينة دمنهور، ولم يكن أحد من أبناء هذه المدينة يدري أن مدينته أنجبت في ذلك العام مولودا ستعلو قامته شامخة في سماء العلم، وسترتفع جبهته وضاءة في أعظم ساحات البحث في عالمنا المعاصر. لكن أسرته والمقربين من هذه الأسرة لاحظوا أن الطفل أحمد له ميول غريبة في لعبه لا يشاركه فيها كثير من الأطفال، وذلك منذ سنوات عمره الأولى. إيه غريبة؟ إيه كل العلب والأزايز المرصوصة على الترابيزة دي؟ ابنك أحمد وشقاوته، أنا مش عارفة بس هو عاوز يعمل إيه. إزاي يعني؟ كل يوم يجيب من المطبخ كذا طبق وكذا علبة وكذا أزازة ويملاهم مية، وبعدين يلون المية بألوان حمرة وزرقة وخضرة ويخلطهم ببعض، وبعد شوية يحط في علبة ولا في أزازة شوية ملح، ويحط في واحدة تانية شوية سكر كده. أيوة، وساعات يحط مسامير في علبة ويحط عليها شوية مية ملونة، ويفضل يلعب كده في حاجات ملهاش معنى. عجيبة، بس أنا ما شوفش الحاجات دي إلا النهاردة. أيوة يا سيدي، علشان أنت النهاردة جيت من الشغل بدري، وأنا ما لحقتش أشيل الهيصة دي من على الترابيزة قبل ما تيجي زي ما بعمل كل يوم. بس أحمد بيعمل كده ليه؟ وليه مش بيلعب باللعب اللي بجيبها له زي غيره من الأطفال؟ أنا عارفة، يمكن ابنك عاوز يطلع حاوي. حاوي؟ حلوة قوي حكاية حاوي دي. أيوة، هو مين غير الحاوي بيعمل كده؟ وليه ما يكونش هيطلع مدرس علوم ولا كيمياء؟ يمكن، كل شيء جايز. واصل أحمد زويل إجراء التجارب في سنوات طفولته مستغلا الأدوات والخامات البسيطة التي كان يمكنه الحصول عليها، مما لفت أنظار معلميه وزملائه في المدرسة إلى اتجاهه العلمي منذ أن كان صبيا في الثامنة من عمره. وذات يوم عاد والده من عمله حاملا جريدته اليومية، ومن بين صفحات الجريدة المطوية أخرج ورقة سميكة، ثم اتجه إلى إحدى العلب فأخرج منها بعض المسامير الصغيرة. من فضلك اديني الشاكوش. ليه؟ هتعمل بالشاكوش ايه دلوقتي؟ هدق بيه المسمارين دول عشان اعلق اليافطة دي على باب اوضة النوم بتاعت احمد. يافطة؟ يافطة ايه؟ وريني كده. اهي يا ستي شوفي. الدكتور احمد. ايه رأيك؟ كويسة قوي وخطها جميل. انا طلبت من واحد صاحبي خطه جميل انه يكتب لي اليافطة دي، وقلت له انا هعلقها على باب اوضة نوم ابني احمد عشان اخليه يحط بباله تملي انه لازم يبقى طبيب. خير ما فعلت، ده اغلى امل عندي ان احمد ابني يكبر ويبقى دكتور، وتكون لعيادة كبيرة قوي ويبقى مشهور في دمنهور كلها. وده اغلى امل عندي انا برضو زي ما انت عارفة. هكذا كانت رغبة والديه ورغبة أسرته كلها أن يكون طبيبا. أما هو فقد كانت رغبته شيئا آخر، ولهذا فإنه بعد مرور سنوات وبعد انتهائه من المرحلة الثانوية اتجه إلى كلية أخرى غير كلية الطب. Thank you. التحق الشاب أحمد زويل بكلية العلوم جامعة الإسكندرية، فكانت دراسته بها سلسلة متواصلة من النجاح والتفوق، ولقد انضم إلى قسم الامتياز منذ العام الجامعي الأول، ذلك القسم الذي يهدف إلى ضم الطلاب الذين حققوا نجاحا وتفوقا لتتم معاملتهم معاملة خاصة ورعايتهم علمية، وذلك ليكونوا نواة للمشتغلين بالتدريس الجامعي والعمل في المجالات البحثية. ووصل أحمد زويل إلى السنة النهائية من كلية العلوم وأدى الامتحان، فظهرت نتيجة البكالوريوس. مبروك يا أحمد يا ابني، مبروك نجاحك وحصولك على المركز الأول. الله يبارك فيك يا بابا. مليون مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك يا أمي. أنا النهاردة حاطر من الفرح، ده أسعد يوم في حياتي، بس برضو كان أملي إنك زي النهاردة كنت هتبقى الدكتور أحمد زويل، وكنا هنبدأ نجهز لك العيادة. معلش يا ماما، أنا كده هقدر أحقق ذاتي وأمشي في الطريق اللي يوافق ميولي. ربنا يا ابني يوفقك ويسعدك ويكتب لك النجاح والتفوق اللي انت عايزه واللي انت تستحقه بفضل طموحك وإصرارك. ربنا يسمع من حضرتك. ودلوقتي هتتعين في الجامعة طبعا يا أحمد. أيوة يا أمي، هتعين معيد في كلية العلوم. حصل أحمد زويل على درجة الماجستير بامتياز، وعرفانا من الجامعة بإمكاناته وثقة منها في قدراته على استكمال دراسته بتفوق، فإنها أصدرت قرارها بسفره إلى الخارج. وبعثتك الدراسية يا سيدي هتكون في أي بلد يا أستاذ أحمد؟ في الولايات المتحدة الأمريكية يا سعيد بمشيئة الله. كويس أوي، كويس خالص، لكن يا ترى بقى في أي ولاية بالظبط؟ عرفت النهاردة إنها هتكون في كاليفورنيا. بالتوفيق بالتوفيق يا صديقي العزيز. أشكرك يا سعيد. والسفر هيكون إمتى إن شاء الله؟ زي النهاردة. ووصل أحمد زويل إلى كاليفورنيا، وبعد إنهاء إجراءات الوصول وعند باب المطار دارت في رأسه أفكار وجرى بينه وبين نفسه حديث. إيه البرودة دي؟ برودة في الجو وبرودة في الاستقبال. كل الوجوه اللي أنا شفتها واللي أنا تعاملت معاها في المطار كأنها قطع تلج، مفيش فيها حاجة من حرارة الاستقبال اللي بيتميز بيها أبناء مصر أو أبناء الشرق بوجه عام. إيه الناس هنا ما بيهمهمش إنهم يرحبوا ولا يحسنوا استقبال أي حد جاي لهم من خارج بلادهم، وده طبعا بيرجع لظنهم إنه مهما كانت القيمة العلمية للإنسان اللي جاي لهم ما تهمهمش كتير، عشان عندهم عشرات الآلاف من العلماء اللي هم أكتر منه قيمة ومنفعة. ما علينا. ها وأحمد بيقول إيه كمان في الجواب يا سعيد؟ اسمع اسمع يا كمال يا أخويا. وبالرغم مما شعرت به من برودة الاستقبال في مطار كاليفورنيا، عبرت الشارع وأنا غير مكترث بهذه البرودة. أيوة يا سعيد، عبرت الشارع وكل ثقة بنفسي. ده شيء طبيعي في أحمد زويل، الثقة بالنفس دي علامة من العلامات المميزة لشخصيته. فعلا فعلا يا كمال. ها كمل يا سعيد كمل، وإيه كمان؟ اسمع يا سيدي، كنت في اللحظات دي بنظر للمستقبل في تحدي واضح وفي قوة. كنت مدرك تمام إن القوة دي لابد تقهر البرودة اللي كانت مسيطرة على كل شيء. وبالرغم يا سعيد يا صديقي إن كنت بتمنى طبعا إن أي حد ينظر ناحيتي ولو نظرة قاسية ما وجدتش للأسف أي واحد كلف خطره والتفت ناحيتي ولا اهتم بوجودي. يا ساتر، إيه ده؟ ده أنا لو كنت مكان أحمد زويل كنت خدت شنطتي ورجعت في أول طيارة. أيوة يا كمال، أنت ربما كنت تفكر في كده، لكن أحمد ما يعملهاش. لما نشوف عزيمته هتفضل قوية زي ما احنا عارفينها ولا. أنا واثق جدا إن أحمد مش هيهمه أبدا برودة مشاعر الناس دول، لأنه سافر البلاد دي عشان يثبت هناك عبقريته وتفوقه، وأنا واثق كمان إن عزيمته هتفضل قوية، وإنه بفضل عزيمته وطموحه وإصراره هينجح وهيعمل أعمال عظيمة في مجال العلم، أعمال تفيد البشرية كلها. لعل وعسى. ما تقولش لعل وعسى يا كمال، لا قول بالتأكيد، ده أحمد زويل وأنا عارفه كويس. خلاص يا سعيد، بالتأكيد، بس إياكش الظروف هناك ما تهزموش وتتغلب عليه. بهمة عالية وبذكاء ملحوظ حصل أحمد زويل على درجة الدكتوراه في العلوم، ثم قضى سنوات يبحث ويدرس، وكان بحثه الطويل المتواصل في مجالات تبلغ أقصى غاية في الأهمية، إنها مجالات الليزر وتطبيقاته. ايه الجريدة الافرنج اللي انت جايبها دي؟ دي جريدة علمية بعتها لي احمد من امريكا. صحيح، يبقى لازم فيها خبر كويس عنه. ايوة فيها، وكمان الجريدة نشر صورته. وريها لي اوام، وريها لي اوام علشان ابوسها. على ما يا حبيبي يا ابني، يا حبيبي انا مشتاقة لك كتير. على مهلك شوية عشان تقطعي الورقة وانت بتبوسي الصورة. لا ما تقطعتش. اي سليمة. ودلوقتي قولي بقى الجريدة بتقول ايه عن احمد؟ اسمعي يا ستي كويس وانا هترجم لك الكلام المنشور. انا سمع كويس اهو. يلا يلا ترجم بسرعة. العالم المصري الدكتور احمد زويل، الاستاذ المساعد بجامعة بنسلفانيا، والاستاذ المشارك للفيزياء الكيميائية بمعهد كاليفورنيا، قام بتسجيل براءة اختراع علمي على درجة كبيرة من الأهمية، وهذا الاختراع هو جهاز تركيز الطاقة الشمسية. ربنا يوفقك يا أحمد نبني ويساعدك، ربنا يوفقك ويساعدك علشان تخترع حاجات كتير كمان وكمان وكمان. يا رب يا رب. وذات يوم من عام 1982 تقدم إليه أحد المسؤولين بالجامعة وفي يده رسالة. دكتور زويل، مبروك كتير مبروك. دي رسالة من ألمانيا الغربية وصلت للجامعة النهاردة، فيها خبر حصولك على جائزة كويسة كتير كتير. جائزة إيه يا ترى؟ جائزة ألكسندر فون هيمبولدن، ودي زي ما أنت عارف يا أحمد أكبر جائزة علمية هناك، وعشان كده أقدم لك باسمي وباسم جامعة بنسلفانيا التهنئة بالجائزة دي اللي انت حصلت عليها عن اختراعاتك العلمية المفيدة لكل البشر. وفي عام 1985 تم استدعاء عالمنا العبقري الطموح دكتور أحمد زويل إلى ولاية نيويورك، وكان هذا لتقديم وسام باك ويتني إلي باسم هذه الولاية. وتمر الأيام، وذات يوم وبعد انتهاء اجتماعات لجنة جائزة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية، خرج مقرر هذه اللجنة ليقرأ على مندوب الصحف ما قررته اللجنة بخصوص الفوز بهذه الجائزة الكبرى. يسعد لجنة جائزة الملك فيصل أن تعلن عن قرارها بفوز العالم المصري دكتور أحمد زويل بهذه الجائزة في الفيزياء، تقديرا لإنجازاته الباهرة واختراعاته القيمة. وتتوالى إنجازات دكتور أحمد زويل كما تتوالى انتصاراته العلمية. ولكن كان هناك واحد من هذه الانتصارات المتوالية شاهدا على أن هذا العالم عبقرية غير مسبوقة، وعلى أن عطاءه نادر ومنقطع النظير. ففي اجتماع هام للأكاديمية الأمريكية للعلوم في عام 1989 تم عرض أمر كان له دوي عظيم في كل مواقع البحث العلمي ومراكزه في الولايات المتحدة الأمريكية وفي غيرها. الموضوع المعروض اليوم على الأساتذة أعضاء هذه الأكاديمية موضوع غير مسبوق، وربما أجد بسبب هذا معارضة من بعض الأساتذة الأعضاء، لأن المعروف جيدا أن هذه الأكاديمية لا تقبل أعضاء بها تقل أعمارهم عن 55 سنة. نعم نعم. لكن اليوم أعرض اختيار عضو جديد عمره 43 سنة فقط. وإيه اسم العضو المقترح اختياره من فضلك يا سيادة الرئيس؟ العضو ده هو العالم النابغة دكتور أحمد زويل. أنا رأيي أن اختيار هذا العالم المعروف بنبوغه وإنجازاته العلمية الباهرة ليكون عضوا بالأكاديمية فيه تقدير من الأكاديمية للنبوغ وللعبقرية، وفيه أيضا تقدير للإنجازات العلمية الرائعة. حسن جدا حسن جدا. والآن ما هو رأي الأساتذة الأعضاء في هذا الترشيح؟ إذن أستطيع الآن إعلان انتخاب العالم الدكتور أحمد زويل بالإجماع عضوا بالأكاديمية الأمريكية للعلوم. كمال كمال. ايوه سعيد. في عندي خبر يساوي 1,000,000 جنيه. ايه خير ان شاء الله يا سعيد. وايه هو الخبر ده؟ الدكتور احمد زويل. ايه ماله؟ اتفضل اقرا وتمتع. واخر اخباري ان مؤسسة بنيامين فرانكلين الامريكية العريقة قررت اهداء وسامها ليا، ومن المعروف ان هذه المؤسسة اقدم من مؤسسة جائزة نوبل ب83 سنة. هايل هايل هايل. يا كمال يا كمال يا اخويا، لازم تقول هايل قوي، هايل جدا. مش تقول هايل بس. لك حق يا سعيد يا اخويا، خصوصا ان الجائزة دي محدش اخدها غير عدد محدود جدا من العلماء النابهين المشهورين من جنسيات مختلفة من فعلاً العالم. فعلا يا كمال. ومن العلماء دول بقى مدام كوري مكتشفة الراديوم والبلوتونيوم، وألبرت أينشتاين صاحب نظرية النسبية، وتوماس إديسون مكتشف الكهرباء، والأخوان رايت اللي اخترعوا الطائرة. وده طبعا تقدير عظيم جدا لعالمنا العظيم أحمد زويل. ونتيجة لبحثه الطويل ودراسته العميقة توصل أحمد زويل إلى اختراع عظيم تم ترشيحه بسبب التوصل إليه للحصول على جائزة نوبل في العلوم. دكتور أحمد زويل، أنا الصحفي اللي اتصل بك تليفونيا من ساعتين عشان ياخد منك حديث عن الاختراع اللي بسببه تم ترشيحك لجائزة نوبل. أهلا وسهلا بيك. شكرا شكرا. دلوقتي كلمني من فضلك عن الاختراع العلمي الخطير بتاعك. الاختراع ده خاص بكاميرا جديدة. كاميرا؟ أيوة، كاميرا يمكنها تصوير ورصد حركة الجزيئات عند ميلتها، وكمان عند التحام بعضها ببعض. والجهاز جديد في فكرته، وما فيش حد توصل إلى فكرته قبل كده. طيب إيه القيمة العملية للاختراع ده من فضلك؟ باختصار أقدر أقول الاختراع ده فتح الباب على مصراعيه أمام العديد من الاستخدامات الطبية والعلمية، وغير كتير من المفاهيم اللي كانت معروفة قبل كده. برافو دكتور أحمد، برافو، برافو ابن النيل وابن الهرم وابن مصر، وأسف كتير على إني أخدت منك الدقايق دي من وقتك الغالي. وفي يوم الثلاثاء 12 من أكتوبر من عام 1999 أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم فوز العالم المصري دكتور أحمد زويل منفردا بجائزة نوبل للكيمياء لأبحاثه الرائدة في مجال التفاعلات الكيميائية الأساسية باستخدام أشعة الليزر فائقة السرعة في الزمن نفسه الذي تحدث فيه هذه التفاعلات. وبذلك يصبح العالم المصري دكتور زويل أول عالم عربي ومصري يفوز بجائزة نوبل في الكيمياء، كما أنه يعد واحدا من العلماء النادرين البارزين الذين فازوا بهذه الجائزة منفردين، حيث جرت العادة أن يشترك أكثر من عالم في الفوز بالجائزة في كل فرع من العلوم المختلفة. وأعلن العالم الكبير دكتور أحمد زويل أنه يهدي جائزته العالمية إلى أمه مصر التي تقع في موقع القلب من صدورنا، وإلى شعبها الوفي الذي يستحق أن نبذل كل الجهد والعطاء من أجله. وخلال هذه الرحلة العلمية الهائلة التي يحظى فيها العالم المصري الدكتور أحمد زويل بالتقدير العظيم من الجامعات والمؤسسات العلمية في الولايات المتحدة الأمريكية وفي العديد من دول العالم، قدم زويل مجموعة من الأجهزة العلمية النادرة والمسجلة باسمه، كما قدم أيضاً 4 كتب علمية عظيمة الشأن، وقدم أيضاً ما يزيد عن 250 بحثاً علمياً في مجالات الليزر. أما الاكتشاف الأكبر للدكتور أحمد زويل الذي يعتبر من أهم علماء العصر، اكتشاف وحدة جديدة للزمن مقدارها 1/1,000,000 من البليون من الثانية باستخدام أشعة الليزر. في تلك الوحدة يجرى العديد من العمليات الحيوية في مجالات الكيمياء والطبيعة والطب، ولا يزال عطاء هذا العبقري متواصلا، وبالتالي لا يزال تقدير نجاحه الباهر وعطائه النادر مستمرا ومتواصلا. استمعتم إلى برنامج خاص عن عالم الليزر المصري دكتور أحمد زويل. كتبه عبد المنعم خلف الله، رواه لكم نادية رشاد وسمير البنا، صوره محمود الحديني، نظير عبد الجابر، عبد المنعم سعد، محمد ولاء الدين، إبراهيم الدالي، محمد زكي المدرك، وأحمد حسن. الهندسة الصوتية رائد إسماعيل. المخرج المساعد نانيس أبو زيد. إخراج مجدي سليمان. منوعات درامية سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج فاطمة حسن.